وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن صالحا ثم اهتدى صدق الله العظيم. اللهم ارزقنا تلاوة كتابك على الوجه الذي يرضيك عنا، واهدنا به سبل السلام، وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استفتحنا هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، بخير الكلم، بالقرآن العظيم، حيث استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة من القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني هنا بمسجد النور بميدان العباسية بمحافظة القاهرة.